حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي